السلام عليكم. بقول لكم قصة واحد ينقال له يوسف. يوسف تركي، هذا عايش في السعودية تقريب من سنة يعني 99 2000، وهو قاعد هناك مشهور جدا في تصليح السيارات، يسمونه يوسف التركي. وين رايح؟ رايح يوسف التركي. أي واحد عنده عطل في أي سيارة، خصوصا السيارات الحديثة، يروحون عند يوسف التركي. وأهل نجران كلهم يعرفونه، ما حد يعرف بالتقنية يعني أفضل من يوسف التركي. وعايش الرجال ومستقر، تزوج، كل فترة فترة يرجع لأهله في تركيا ويرجع السعودية. وذاك اليوم تزوج وجاء للسعودية. المهم تقريب في سنة 2003 2004 أحملت زوجته وجاء موعد الولادة، وداها مستشفى الملك خالد اللي في نجران. المهم ولدت بالسلام وكذا والحمد لله، وجاه ولد وسمى ولده يعقوب. يعقوب استانسوا فيه وكذا، لكن الولد شوي ملامحه يعني ما هي مثل ملامح الأتراك. تقول لي شلون بطلاش قصدك؟ لا لا لا افهموني. الأم تقول ولدي هذا فيه سمار، على سمار أخوها يعني خال الولد يشابه. الأبو يقول سبحان الله، مع أن أنا بعائلتي كلها ما في واحد سحنته السحنة هذه، سيمر شوي وكذي، والأتراك تعرفونهم بيض مالكم بالطويلة. لكن استانس بولده، إن شاء الله يكون لونه برتغالي. المهم مالكم بالطويلة بعد سنتين ثلاثة قال أنا بروح لتركيا عند أهله، خذ زوجته ولده يعقوب وراحوا. لكن بدأ الكلام يقرقع بقلبه، كل ما شافه واحد من جماعة الأتراك في أنطاكيا هناك، كل ما شافوا يعقوب سبحان الله ولدك هذا ما يشابهك، يقطوا له نغزات، ولدك هذا أسمر والله وجهه وجه الخليجي. استغفر الله. المهم أم بيض تعرفون طرقان حمر، وهذا الولد سامر شوي، الأتراك يعني ما تقبله يعني شكله يعني ما شو صاير. المهم أكم طويلة أو شكله ما في شيء، وهذا خلق رب العالمين ونعم بالله، لكن أقصد بالنسبة لهم أن هذا الولد سحنة غريبة. أنتم عارفين إحنا شلون مثلا إحنا كلنا يعني في الخليج نشوف الياباني والصيني والتايلندي والكوري على بالنا واحد، لأن السحنة عندنا نشوفهم نعتقد أنهم هذا الواحد. ترى هم كذلك يشوفوننا إحنا الخليج، إن شاء الله تكون سعودي كويتي بحريني إماراتي، إن شاء الله تكون منه عندهم ان انتم اشكالكم وحده كذي بالضبط. ترى مثل ما احنا نشوفهم هم يشوفونا، هذول الاتراك يشوفونا كلنا يعني نفس الشاصي. المهم الرجل اللي هو يوسف الكهربائي هذا تضايق، كل يوم الثاني واحد يجي، كل ما يروح يزور عند اهله وجماعته وعيال عمه واخوانه، كل واحد يجيب لنفس الطارق. قام يشكك في الموضوع، وكل ما أحد نغز له نغزة يرجع عند زوجته يقول له والله واحد قال لي كذا، واحد قال لي كذا. وزوجته تعصب، أنت إيش قصدك؟ أنت تتهمني في الخيانة؟ يسكت يبلح ويسكت، هو واثق من زوجته ويعرفها أنها مرة بنت حلال يعني ما عندها الأمور هذه. لكن كلام الناس يعور القلب، يخلي الشيطان يتخلى من مداخل غريبة عجيبة. الرجال يبلعها مرة مرتين ثلاث، ما خلى أحد، كل ما دش عند واحد جاب له نفس الطاري، هذا سبحان الله يا أخ هذا ما يشابهكم. قام واتصل على أخوه، عنده واحد من أخوانه دكتور ساكن أحد المناطق بعيدة في تركيا، شلونك شو الأخبار طيب؟ هلا والله. قال له يا أخي أنا عندي مشكلة. قال له إيش فيك؟ قال له أنا ولدي هذا أنا صدق أحبه وصج يعني أثق بزوجتي وأدري إن هذا ولدنا، لكن كلام الناس ذبحني يا أخي. كل ما أحد شاف ولدي قال ولدك أسمر وأنت أبيض، هذا ولدك ما يشابه أحد، مع أن أم الولد كل ما أحد تكلم زعلت وقامت تصارخ عليهم تقولهم هذا يشابه خالة اللي هو أخوها. فأنا يا أخي أبي أنهي هالقصة هذه، أبي أسوي فحص الدي إن إيه. قال من صدقك تتكلم؟ قال له إي والله، علشان أي واحد يكلمني يقول لي هذا مو ولدك أحط الورقة في عينه. قال يبا تعال أسوي لك فحص ما في مشكلة، جيب الولد وجيب الأم وتعالوا. قال أوكي، راح حق أخوه. أخوه دكتور بعلاقاته، ضبط الأمور وسوى له فحص الدي إن إيه، وينصدمون صدمة ما بعدها صدمة. امسك أخوه قال يا ابن الحلال أنا ما أدري ماشي أقول لك. قال ها تكلم تكفى طيحت قلبي، طبعا بالتركي يعني. ها قال شنو شو السالفة؟ قال يبا هذا مو ولدك. شنو يعني زوجتي قال والله يا ريت، استغفر الله يا ربي. قال يا ريت يعني إذا يعني هو ولدها أصلا، هذا لا هو ولدك ولا هو ولدها، هذا مو ولدكم. أنتم متأكدين أنكم لما ولدت زوجتك أخذتوا ولدكم ولا بدلتوه؟ قال تكلم جد أنت ولا تغشمر؟ قال إيه والله هو لا هو ولدك ولا هو ولد زوجتك. راح قال حق زوجته الموضوع انجنت، قالت له هذا كذب وهذا شعور الأم ما يخطئ وهذا ولدي والله ما تخلى عنه لو تذبحني. قال له زين ولدنا الصجي وين الحين؟ الحين هذا ما تخلين عنه ومربيته الحين صار له 5 سنوات تقريبا 6 سنوات، آمنا بالله الحين ولدنا الصجي وين راح؟ قالوا يا ما دام هذا سحنة الخليجيين، أجل ولدنا عند الخليجيين، ويدق التذكرة وياخذ ولده وزوجته ويرجعون مرة ثانية النجران. راحوا مستشفى ملك خالد، دخل على المستشفى وقال لهم الموضوع، قال لهم هذا فحص الدي إن إيه وهذا يبا له ولدي ولا هو ولد زوجتي، أنتم ضيعين ومبدلين. قال شنو؟ اطلع برا اطلع برا، تعرفون مستشفى وخايف على سمعته وهذا يقول كلام ما يدش العقل يعني. قال اطلع برا زين اذلف زين، ما اعطوه وجه. الرجال قال يا جماعة هذول مو راضين يصدقون، راح عند الإدارة عند الإمارة واشتكى ورفع شكوى وقابله وقال لهم الموضوع كذا كذا كذا. خذوها بمحمل الجد، قالوا شلون يعني؟ راحوا حق إدارة المستشفى وقلبوا الدنيا وكذا، قالوا يبا جيبوا لنا من اللي دخل مع الزوجة في وقت يعني ولادتها، من اللي ولدت معاها يوم شيء. ولا فعلا في وحدة سعودية من أهل نجران ولدت داخل المستشفى وداخل غرفة العمليات نفسها اللي ولدت فيها التركية في ذاك اليوم. قالوا يبا طلعوا الملف، طلعوا الملف ولا هذيك فعلا هم جابت ولد. قالوا وصلنا خير الظاهر المواليد، لكن الحين ما يخالف العائلة التركية يعني تقبلت الصدمة وعانت، صار لها الحين فترة تراكض وصووا فحص دي ان اي وكذا، لكن الحين شلون فاتح العائلة السعودية في الموضوع؟ المهم ويتصلون على الأب زوج المرأة السعودية اللي ولدت ذاك اليوم، قالوا لنا بيك تراجع المستشفى وكذا. قال ليش عسى ما شر؟ قال لا بس تعال ونتفاهم معك. المهم جاء ولا هذول من الإمارة قاعدين وإدارة التحقيق والداخلية وإدارة المستشفى، قالوا له يا أخوي إحنا بنفهمك موضوع. قال شنو؟ قال نبيك بس يعني شوي تكون جامد. قال شنو؟ قال ولدك وينه؟ قال ولدي منو؟ قال ولدك اللي مولد ذاك اليوم في التاريخ الفلاني. قال إيه سميته علي. قال والله والنعم علي. وين علي؟ قال موجود. شو مسوي؟ قال لا يا أخوي نبيك تجيبه لنا ونشوف الولد ونفحصه في شيء وكذا. قال لا يا أخوي احنا بنفهمك، يبا هذا ما هو ولدك. قال شنو؟ شو ما هو ولدي؟ قال يبا هذا ولدك. ويجيبوا له الولد اللي نفس شكله. قال جيب الأشقر، جيب الأشقر الأبيضاني اللي عندك، هذا ما ولدك. مستانس ماش نشوفك ما جيت تبلغ. استغفر الله. غاب مستانس عليك. يقول لا بالعكس وكذا، شنو كانت حياة علي التركي عند العائلة السعودية؟ علي أول ما طلع ولا الولد أبيضان بلا عنده شامة فوق شفايفه هني، أول مرة يشوفون هالديزاين. وتعرفون العائلة يعني الخليجية دائما سحنة اليهال تي إسامر وما شو ضعيف ما شان صاير. المهم استغل الله. المهم ولا هذا المولود علي، يوم جاهم علي هالأشقر هالأبيضاني أبو شامة، وسبحان الله طاروا فيه واستأنست الأم هذه السعودية بالولد الأشقر، قامت يعني تفتخر فيه وتصور فيه وعشيات وغديات وحفلات واستقبال وبلاوي. المهم الولد صار كل حياة المرأة النجرانية، الحين تعال اقنعها ان هذا ما ولدك. والله هاي السالفة. المهم يروحون الزوج وأفراد الإمارة والمستشفى وأفراد من الداخلية، المهم يبي يفهمون هالموضوع. قالوا لها يبا ترى حصل خطأ قبل 5 سنوات 6 سنوات قد شنو، وبعدين ترى هذا ما ولدك. ولدك هذا الأسامر اخذيه وعطينا الولد اللي عندك. قالت والله ما فكه. قال شنو؟ قالت والله ما فكه، هذا ولدي قسم بالله ما تاخذونه. قال الولد الأشقر اللي مستانسة فيه طول هالسنين يطلع مو ولدها، ولدها ثاني. قالت لا والله ما فكه. قالوا يا بنت الحلال زي ما تبين ولدك الصجي يعني؟ قالت له أبيه وهذا ما أعطيكم إياه، خلاص ربيته أنا 5 سنوات ورضع مني وصار ولدي. لحول والله هي المشكلة فعلا، ترى الحين هذول إخوان بالرضاعة يعني، هذا راضع وهذا راضع، شون يعني خلاص هذول عائلة واحدة ترى سبحان الله. المهم ماركم بالطويلة يقنعون فيها مو راضين. قالوا يبا الإمارة هالمشكلة هذه، المرأة مو راضية تفك الولد الأشقر تبيه، وما حد يلومها صراحة يعني. أول شيء يعني ديزاين حلو، وشيء ثاني إنه شلون ربته 5 سنوات 6 سنوات يعني، وهو نايم وهو قاعد وهو مريض وهو يكبر يعني، يوم ورا يوم تشوفه وفجأة يطلع مو ولدها ويروح، مستحيل، ما في قلب أم يتركه. المهم لكن هم قلبها على ولدها الصجي، هم تبيه، تبي الاثنين النجرانية. قالوا يبا الله بالخير، على حساب الإمارة قاموا وحطوا لهم بيتين شقتين جنب بعض في نجران، وقالوا حق العائلة التركية يبا تعال اسكن هني وانتم اسكنوا هني وانتم جيران جنب بعض، ووفروا لهم جميع وسائل الراحة. قالوا يبا خلوهم يتأقلمون مع بعض. قالوا اوكي. قاموا شوي شوي العائلة التركية تقرب من علي، علي اللي هو ولدهم الصجي التركي، والعائلة النجرانية التقرب من ولدهم يعقوب اللي هو التركي لكن أساسا سعودي. المهم وقعدوا صدقون أنه بعد 5 سنوات من هالموضوع هذا، ودخلوهم يعني مثل استشارات النفسية ودكتور خاص فيهم أنه يعني يحاول أنه يخليهم يعدون المرحلة هذه، إلا أنهم بعد 5 سنوات رجعوا يعانون نفس المشكلة. لا الولد يعقوب اللي أساسا سعودي عايش في تركيا راضي أنه يترك تركيا، ولا راضي يترك مدرسته اللي في تركيا، وكذلك الولد علي له راضي يهد نجران ويهد ربع اللي فينا، كانوا يعانون جدا الله يعين. هذه مشكلة لا تعتقدون انها الاولى، لا لا لا لا، حصلت بلاوي ترى. كذلك في قصة حصلت في المملكة العربية السعودية، ان في واحد من اهل الدمام رايح مستشفى من اهل الدمام، زوجته ولدت بنت. المهم يوم سلموها تبي تطلع المرأة تبي تروح بيتها، حطوها البيبي مالها، وتعرفون البيبي انه يكون اول يوم ثاني يوم ما يبين عليه يعني الملامح، سبحان الله تكون ملامحهم واحدة يعني، ما هو ذاك الفرق الحيل يعني. المهم خذوا المولودة، يوم وصلوا البيت ولا هذا ولد، جت تكرمون تبي تبدلها حفاظة، ولا هذا ولد وهي ولدت بنت شلون. رجعوا المستشفى مرة ثانية قالوا يبا هذه ما هي مولودة، هذا ولد، واحنا يعني زوجتي جابت بنت. قال ايش تبي بعد؟ الله عظيم. شنو شف بعد؟ يبا وين بنتي؟ وين راحت بنتي؟ يوم تشيكوا ولا في وحده والده وياها نفس اليوم والده صبيان اثنينه. قاموا بالغلط الممرضه شالت الولد من واحد من التوأم وعطته حق هالمره اللي جابت بنت، والبنت شالتها حطتها جنب الولد حق المره الثانيه. الحمد لله ان لحقوا قبل لا يكبرون العيال، والحمد لله ان عرفوهم. لا تبون الطامه الكبرى في قصه تبديل المواليد وهالمشاكل هذه. اقوى قصه حصلت في التاريخ، ممرضه بدلت، توقعون كم طفل؟ ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، 5000 طفل، 5000 مولود خلال 12 سنه. هذه ممرضه في جمهوريه زامبيا اسمها اليزابيث. اليزابيث هذه الممرضة صار فيها مرض السرطان وخلاص حست انها راح تموت. على فكرة بعض اللقطات في قصة التركي والسعودي اللي مبدلينهم الاطفال موجودة في الانستغرام، وكذلك صورة اليزابيث هذه اللي الحين اكلمكم عنها. هذه اليزابيث بعد ما صار فيها مرض السرطان قالت انا ببري ذمتي. قال شنو شفيك عسى ما شاء الله شو مسوية؟ قالت والله أنا أبي أعترف لكم اعتراف علشان قبل لا أموت، ويعني وأبي يعني تسامحوني. قال إيه تفضلي ما في مشكلة. بايقة مثلا مقص، بايقة شاش، بايقة أدوات طبية، أدوية، شنو شفيك اعترفي. طبعا تكلم إدارة المستشفى قالت لا والله أنا بدلت تقريبا 5000 مولود. كاش شلون؟ قالت والله بصراحة سامحوني، كل ما تولد وحدة أخذ مولودها وبدله مع وحدة ثانية. كمين جد؟ قالت إيه والله. قال ليش؟ قالت والله بس كذي يعني غشمرة وضحك يعني. والله شلون غشمره؟ قالت والله للتسليه بس كنت كذي كل ما ابد المولود اقعد اضحك بيني وبين نفسي اقول تخيل الحين يكتشفون بعد يعني 10 سنوات 15 سنة ان هذا مو ولدهم، يعني اتوقع شنو السيناريو اللي راح يصير. وفعلا يعني احنا بنعطيكم مثل قصه التركي والسعودي صار فيلم اجنبي، فما بالك الحين في 5000 طفل في زامبيا ترى مبدلينهم مع أطفال ثانيين. طبعا المستشفى يوم دارت بالموضوع وحولوها للجهات المختصة اسجنوها. قاموا يستدعون كل المواليد خلال 12 سنة أكثر من 5000 مولود علشان يفحصونهم ويعرفون منو ولد منو ومنو أبو منو. وزين بعد إذا الموضوع جاء التبديل في المواليد وأخطاء الممرضات هذا شيء زين. لا احنا عندنا في الكويت صارت عندنا مصيبة خطف المواليد. صارت عندنا في الكويت في مستشفى الولادة ان طفلين مواليد انخطفوا، واحد انخطف والثاني خطف بعده بشهر. طبعا قلبوا الدنيا المباحث ولين لقوا واحدة اسيوية تشتغل فراشة حاطتهم بكيس يتبوق واحد واحد بكيس وطلعت متخلفة وما تجيب عيال وصارت فيها حالة نفسية وقررت أنها تخطف الأطفال. لا ويا ريت بعد وقفت على في العدان بعد انخطفت مرة بنية وحمد الله عثروا عليها، أعتقد بنت سورية. وهذه نهاية سالفتنا، والله كفينا الشر هالمآسي الاجتماعية. وفمان الله مع السلامة.